طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على مذهب الشافعية في تكبيرات الانتقال، وأن مذهب الشافعية وجمهور أهل العلم سلفا وخلفا أن تكبيرات الانتقال مستحبة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فذهب الحنابلة إلى وجوبها، وذهب معاوية رضي الله عنه، ولسنا متأكدين من صحة ذلك، لكن بحسب ما نقله الإمام النووي معاوية رضي الله عنه وابن سيرين والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز إلى والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، وسالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة أيضا، ذهب هؤلاء كلهم إلى عدم مشروعية تكبيرات الانتقال أساسا، فأنها غير مشروعة، وأن من قالها قال شيئا لا يشرع، وهذا لا شك أنه قول على خلاف ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، على خلاف قول من قال بالوجوب، وإن كان يستدل لهم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بحديث المسيء صلاته، وذلك أنه لم يذكر فيه التكبيرات على أنه لم يذكر فيه أشياء أخرى مما هو واجب ومستحب. وكان أخونا معاذ ذكر أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى ذكر في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له التكبير في الانتقال. طيب، أين في الكتاب؟ طيب، قال ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح، وكبر وركع، وأمر بهما يعني التكبير والركوع المسيء صلاته، فقال له إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبر الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي الحديث. الحديث فيه إشكال، ما هو؟ نعم، يعني دعاء الاستفتاح من اللي يقول وجوب الشيخ البن؟ لأن الكلام هنا على دعاء الاستفتاح، ثم على قول من يقول إنما في حديث المسيء أركان، حينئذ ستكون هذه أركان، ولا قائل بذلك، ولا قائل بأن دعاء الاستفتاح ركن، ولا تكبيرات الانتقال أيضا ركن، ولا وضع اليدين على الركبتين ركن، ولا أعلم أحدا قال بالوجوب، يعني الركوع والطمأنينة فيه، لكن وضع اليدين على هذه الصفة، فحينئذ سيحتاج الشخص إلى أن ينظر في مثل هذا. وعلى كل حال، يعني يكفي في هذا الحديث أنه أمره به، وذكر في حديث المسيء صلاته على أنه في حديث المسيء صلاته. هناك أشياء لم تذكر وهي أركان كالتسليم، وهناك أشياء ذكرت وهي من المستحبات مثل هذا الدعاء الاستفتاح ووضع اليدين على الركبتين. طيب، هنا في كتاب حديث جزء حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء حديث المسيء صلاته بتجميع طرقه وزيادات للشيخ محمد عمر بازمول. قال ثم يقول الله أكبر. قال في الحاشية فيه وجوب لفظ التكبير بهذه الصيغة الله أكبر. قال ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي. وقد يكون يعني قد يحمل يعني مع زيادات، لأنه قد ربما ذكر يعني يحتاج الإنسان يقرأ زيادات هذه كاملة، ففيها أشياء يعني مثلا فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. ما حكم مد الظهر؟ ما حكم وضع الراحتين على الركبتين؟ قال ثم يقول سمع الله لمن حمده، فما حكم ذلك في مسألة التسميع؟ طيب، ثم أيضا قال وافترش فخذك اليسرى ثم تشاهد إذا قمت، ما حكم ذلك؟ فلا شك أن هنا أشياء لا يقال بأنها واجبات فضلا عن كونها أركان، لكن الاستدلال بها القول بالوجوب يكون له وجه، حيث إنه أمر والأمر أدناه الاستحباب، ولا يقال بالاستحباب إلا الخارف. والذين قالوا لم تذكر في حديث المسيء، هذا هو حديث المسيء قد ذكرت فيه. طيب، هنا شرح الزركشي على مختصر الخرقي في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال شرح: هذا النوع الثاني مما اشتملت عليه الصلاة وهو الواجبات، وهو عبارة هنا عما أبطل الصلاة عمده دون سهوه، وهذا لدليل خاص دال عليه كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وإلا فلا فرق بيننا أو فلا فرق عندنا بين الفرض والواجب على الصحيح، وقد تقدم ذكر هذه الواجبات والخلاف فيها. ونشير هنا إلى دليل المذهب: أما التكبير غير التحريم فلما روى أبو موسى الأشعري في حديث الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. وظاهر الأمر الوجوب، لا يسلم بهذا. من أين؟ أنا لو قيل هذا سيقال هذا في حق المأموم إذا سمع الإمام، لأنه قال إذا كبر فكبروا. لكن قد يقول قائل: كيف يكون واجبا على الفرع وليس بواجبا على الأصل وهو الإمام؟ لأنه كيف يوجب هذا على المأموم وليس واجبا في حق الإمام؟ المهم أن الدلالة فيه ليست تلك القوية وإن كان محتملا. قوم مراد تأييد موضع تأييد وأن الكلام لا يمكن مقارنة بالكلام السابقاً بل يكون الكلام الأخير بها سهل هذا يعني لو قيل بهذا فقط لا إشكال تكبروا هذا الكلام وكيف يدعى على هذا أنه يعني يحدد متى يكون التكبير فأراد أن نذكر الإمام هنا هو تحديد ويكون لدينا فيه الأمر لكن لو كان منفردا أو إماما فما هو الدليل على الوجوب؟ إذا كان لم يكفي هنا تكبير الإمام وأمر بالتكبير كيف لا يكون منفردا؟ لهم وليست المسألة يعني هل يكفي تكبير الإمام أو لا يكفي حيث أنه يعني يتابع لا هو يعني فقط مثل الركوع يعني إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا فلأن الإمام مأمور وهذا مأمور لهذا الشيء لا أنه يعني يجزئه تكبير الإمام لكن ما هو الدليل على إيجابه على الإمام وعلى المنفرد قد يقول قائل حديث المسيء يعني كونه جاء به الأمر وهذا الآن حديث المسيء في صلاته للمنفرد والإمام يأخذ نفس الحكم وهذا المأموم ثم كونه علق يعني أمر المأموم بذلك فمعناه أن الإمام لا بد أن يسمعه التكبير ليكبر فإنه لا يتأتى له القيام بهذا الواجب إلا إذا سمع تكبير الإمام وما أدري هل أشار أحد أو الشيخ ابن عثيمين إلى أنه لا يمكن متابعة الإمام إلا بذلك طيب ما سأله بقي شيء هنا طيب قال وروى رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الرجل الذي أمره بإعادة الصلاة إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه أو قال جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي ويطمئن فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته رواه النسائي وأبو داود قال والظاهر أن المراد بنفي التمام نفي الصحة لكن سنشكل على هذا من تعمد ترك دعاء الاستفتاح من ذا الذي قال ببطلان صلاته وهكذا أيضا الاستراش وهكذا وضع اليدين على الركبتين قال وإنما لأنه ذكره بيان لما تعاد منه الصلاة وإنما سقط بالسهو طيب هنا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح المثل قال قوله التكبير غير التحريمة أي قول الله أكبر إلا التحريم هذا هو الواجب الأول لأن التحريمة سبق أنها ركن فيدخل بذلك التكبير للركوع والسجود وللرفع منهما والقيام من التشهد الأول فكل التكبيرات واجبة وتسقط بالسهو ويستثنى ما يلي أولا التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، تكبيرات الجنازة فإنها أركان، تكبيرات الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. والدليل على أن التكبيرات من الواجبات أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر، إذ الأمر للوجوب. ثانيا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ما ترك التكبير يوما من الدهر، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالثا أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه. انت أخلاف ويبقى الإشكال كيف سينتقل المأموم على القول بالاستحباب، كيف سينتقل المأموم من السجود إلى القيام، من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، لا سيما في الصلاة السرية كالظهر والعصر. لو أن الإمام قام دون تكبير وسجد دون تكبير ورفع دون تكبير، المأمومون في المساجد الكبيرة والصغيرة كيف سيعلمون قيام الإمام؟ الصلاة جهرية سرية والصلاة سرية، حتى لو كانت جهرية كيف يعرفون؟ قد فاتهم سيد السيدة الأولى، رأوه بأعينهم، لما رفع من السجود ما سمعوا شيئا، لما رجع ما سمعوا شيئا، لما قام فتفوتهم عدة أركان في صلاتهم، فكيف يتأتى هذا؟ وما لا يتم الواجب وهو متابعة الإمام في الصلاة إلا به فهو واجب. متابعة الإمام واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فكيف نعلم أنه سجد؟ كيف نعلم أنه رفع وانتقل من ركن لآخر؟ إلا بالتكبير، فيكون حينئذ واجبا في حق الإمام، في حق الإمام إذا كان يصلي بأناس. أما في حق المأموم والمنفرد فيبقى معنا بعد ذلك البحث في هذا. فالجمهور على أنه سنة، ومما مر بنا أنه ليس بمشروع أصلا، لا يقال نهائيا، وهذا ما روي عن معاوية وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والقاسم وسالم وجماعة. طيب هل بقي شيء حول هذا؟ حتى لو كانوا قليلا كيف سيرفعون من السجود؟ كيف سيعرفون؟ ولا يحسوا بشيء. لو كانوا في ظلام ذات الزمن الأول يصلون في ظلمة في المغرب أو العشاء ثم عند السجود، كيف يعرفون أنه قام من السيدة الأولى ورجع إلى السيدة الثانية؟ ثم لماذا نحصر هذا في 3 أو 4 أو 2؟ طيب ما هو الدليل؟ طيب لو كانوا 30 ما الفرق على أنه يجب إذا كانوا 3 ولا إذا كانوا 30 ولا يجب إذا كانوا 2 أو 3؟ إن وجب وجب على القليل والكثير، وإن لم يجب فعلى القليل والكثير. فما عندنا إلا فيها، يعني التكبير شعار ويراد به لا سيما مع الجماعة متابعة الإمام أن يتابع الإمام، ومن الناس من يكون دقيق الإحساس ومنهم من لا يحس. هو سابع على مذهب الحنابلة القول بالوجوب، وإن كان الشيخ مداد رحمه الله قد سئل مرارا يعني إذا كان الدليل على خلاف المذهب، قال نقول به، نقول بالدليل. فقال ما نقلد لا أحمد ولا الشافعي ولا أحد، ما جاءنا من دليل أخذنا به في أي مذهب كان. وهذا من إنصاف رسوخ في العلم، عدم التقليد والتقييد مذهب معين، ويجعل الإنسان نفسه تابعا لغير المعصوم، لغير النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء مهما بلغوا في العلم، مهما بلغوا في الرتبة والمكانة، فإنهم غير معصومين، أحدهم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، فكيف يجعل هذا منزلة المعصوم؟ لا يخرج عن قوله، يدعو الناس إلى اتباعه وتقليده، ما يستقيم هذا. لا، هو لعله أن يرى أن المذهب في هذا هو الصحيح فبنى عليه. يعني أنت لن تحكي الواقع أم تسأل عن دليل أم ماذا؟ نعم في تكبير صح، ما أتمنى الله يكبر. كان الشيخ رحمه الله شيخنا الوالعي يقول بعدم التكبير إذا قرأ الإنسان آية سجدة ويصلي فلا يكبر، لا في الخوف ولا في الرفع. وكان الأخوة هناك في دمنهاج الأئمة يمرون بآية سجدة فنرى له في الأرض، نلحقه في الأرض، ما نشعر بالقيام إلا إذا قرأ، إذا قرأ. والمسألة محل خلاف، لكن الرايح التكبير عملا بعموم حديث ابن عمر كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع. وما تعلمنا من علمائنا إلا المتابعة للدليل، ما علمنا التقليد. شيخنا الوادع رحمه الله كان يقول لا يقلدني إلا ساقط، لا يقلدني إلا ساقط. قل من أنا حتى يقلدني؟ والأئمة على هذا، الطحاوي يقول لا يقلد إلا غبي أو عصبي، لا يقلد إلا غبي أو عصبي. فلكن ما يأتي طالب العلم المبتدئ وقال لا أقلد، ما هو داري لا بدليل العالم ولا هو على دليل، وبس ما أعجبه القول قال أنا ما أقلد، أنا ما أقلد. فهذا يكون عدم التقليد لمن بانت له الأدلة، اتضحت له المسائل، عنده بحث في المسألة، عرف الأقوال وأدلتها، واستقصى ذلك، تتبع ونظر، لم يقف على شيء، يقول بما دل عليه الدليل. أما طالب علم مبتدئ شبه عامي وغايتنا فيه أنه ما أعجبه ذلك القول، قال الراجح القول الآخر، لا يعرف دليل هذا ولا دليل هذا. طيب مثل هذا من أين يأتي ويدعي أنه متحرر متجرد من التقليد؟ المقلد دليله دليل من قلده، دليل من قلده، العامة ما يسعهم للتقليد. فلأنه حتى لو جاء، لأن البعض يقول حتى العامي ما يقلد، يسأل العالم قال له إيش الدليل؟ طيب هات عامي وسأل العالم عن دليل المسألة، العالم جاءه رحمه الله بحديث، ما الذي يدريه هو صحيح ولا ضعيف؟ ما الذي يدريه أنه ناسخ أو منسوخ؟ أنه عام خص أو مطلق قيد؟ من أين؟ ما يعرف العامي من هذا. فحتى لو ذكرت له الدليل ما يعرف وجه الدلالة منه، لا آية ولا حديث. فلذلك مذهبه مذهب من قلده العام، لكنه لا يسأل إلا من يفق بعلمه ودينه. ولو قال قائل كيف يعرف أن هذا هو الأعلم أو هذا الأفقى؟ حسب الشهرة ما يستفيق بين الناس، حسب الشهرة والواقع ما يستفيق بين الناس. هذا بالنسبة للعالم. لكن طالب العلم يمكن أن يعرف أن هذا أعلم من هذا، أن الراجح أن الصواب قول فلان وليس بقول فلان، وإن كان هذا مصبولا وهذا فاضلا، وإن كان هذا أعلم من هذا، ويتبع الدليل، ينظر في الدليل ويسير عليه، ولا يقلد ولا يتعصب لآراء وأقوال الرجال. فالبلية الآن التعصب، التعصب ومتابعة يعني آراء الرجال، ربما البعض يدعو الناس إلى الغلو في أشخاص. ما قال لك فلان لا تسأل عن غيره، إلزم غرز فلان بس. طيب لو قال عليك الكتاب والسنة، عليك بالحق، فلان هذا يعني يغلب عليه الصواب، أما إلزم غرزه مطلقا، عليك به مطلقا، لا تخالفه مطلقا، لا. ومن خالفه بعد ذلك ربما طعن فيه وقدح فيه أشد القدح. من الحقائق المرة الموجودة الآن أن كثيرا من الخلافات السلفية في الواقع ينقصها حسن الخلق والأدب، ينقصها حسن الخلق والأدب، والدليل الملازم وما في النت وغير ذلك. تجد من يتطاول على العلماء، من يتطاول على ربما على من علمه حجة عدم التقليد، وأنه ما معك إلا قول فلان، سير على ما قال، من بدعه بدعه، من ضلله ضلله، من حذر منه حذر منه، من تكلم فيه تكلم فيه، من يعني نفر عنه فانفر عنه، غير صحيح. إن حذر بدليل معه الدليل على العين والرأس، نقبل ذلك ونعمل به وندعو إليه ونحن مطمئنون الأمر دين. لكن إذا قال فلان محق، فلان مبطل، فعل كذا لا تفعل كذا، وليس معه دليل، ما نقبل ولا نطعن فيه عند أن لم نقبل قوله، لكن لا نأخذ إلا بالدليل، ولا نقلد ديننا الرجال، ولا يكون ذلك لأجل هيبة عالم كبير أو رجل جرب عليه المنافعة عن السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع وأهلها، هذا لا يكفي في أن يقبل قوله مطلقا. يقول إذا قلت في الركوع الله أكبر ونسيت سمع الله لمن حمده، فما الحكم؟ الصلاة صحيح، لأن الكلام هنا على ما إذا كان مأموما أو منفردا، ما إذا كان يعني هو الإمام فالإمام سيقول ذلك ليعلم من خلفه أنه قام من الركوع، لأن القيام من الركوع لا يقال فيه الله أكبر، إنما يقال سمع الله لمن حمده. يعني ما الحكم إذا كان يعني إذا قيل بالوجوب يسجد السهو، لأنه يعني ترك هذا الذكر الواجب كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط ثم سجد السهو. يقول هل يجوز أن نبيع القبور؟ تبيع علما، لا يجوز بيع المقابر مثل ما حاصل عندنا في السوق وفي غير السوق. مقبرة وقف وتباع دكاكين وبيوت ومحلات في كثير في المدن أشد وأشد، وفي الأماكن التي تمر بها الخطوط لا سيما الأسفلت، بعد ذلك كل مقبرة يأتي الأحياء ويخرجون الأموات من بيوتهم ومساكنهم. المقبرة بيوت للموتى وموقوفة عليهم، المقبرة وقف عليهم، لا يجوز تغيير هذا الوقف، تحويله إلى طريق، تحويله إلى مدرسة، إلى ملعب، إلى ساحة، إلى سوق، ولا يجوز أن الوقف لا يباع ولا يهدى إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. الوقف محبس الأصل سب المنفعة، فلو قالوا قد صار الموتى رميما يأتون بتراب يدفنون من جديد، يدفنون فوق، فدون كسر عظام اللي في الأسفل يعني يؤتى بتراب مثل ما يحصل في المدن، تمتلئ المقبرة ثم يؤتى بالتراب يحفر بعد ذلك تكون مزورة بحيث أنها لا يسهل النبش من قبل السباع والكلاب أو يتأذى الناس بالروائح. فالمهم أن المقبرة تبقى على حالها، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فهذه أرض موقوفة على الموتى. كيف الذي يقول هل يجوز بيع القبور؟ طيب، إذا كان المراد بيع القبور بمعنى أن الإنسان يحفر قبر في مكان مباح غير مملوك لأحد، جبال وأماكن، ثم بعد ذلك يبيع، أو أنه يأتي إلى مقبرة موقوفة ويطالب بالأجرة، لا يبيع القبر، المقبرة موقوفة كيف يبيع القبر، لكن يطالب بأجرته، إلا إذا كانت الأرض لهم مملوكة فيبيع كل ما حفر القبر باعه، هذا أمره يجوز له أن يفعل ذلك. وبعد أن باعه صار الآن هذا مسكن لهذا الميت، وورثته إنما اشتروه ليكون مسكنا له ومكان لدفنه. لكن يأتي إنسان إلى أرض مباحة في صحراء، جوز في جبل غير مملوك لأحد، يأتي يحفر مجنات مثلا ثم بعد ذلك يبيعه، فباعتبار أنه الآن سبق إلى هذا المباح وفعل فيه شيئا فباع. لكن الكلام على ما هو أشد من هذا كله، وهو بيع المقابر، تكون مقبرة وبعدها تحول دكاكين، تحول محلات، تحول سكن وبيوت، فالحرام لا يجوز. وهذا يقول هل يجوز بيع المساجد؟ كيف بيع المساجد؟ أما إذا وجد الإنسان عظم قد يعني رمي بركة الجأشة وخرج العظام، لا شك يعني إكراما للموتى، هذا مسلم فيعني ميت، تجمع العظام تدفن في مقبرة، ما حاجة إلى حفر قبر كبير ولو قدر ذراع، لأنه الآن إنما يسن ويستحب تعميق القبر لئلا ينبش من قبل الكلاب والسباع ولئلا يتأذى الناس بالريح، أما هذا الآن صار عظام ولو قدر ذراع، ويوضع عليها يعني أحجار من أجل أن يعلم أنه قبر. ولا يترك يلعب به الأطفال، يلعبون بالجمايم ولا بالعظام اليد أو الرجل، فهذه عظام مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم المسلم كسر عظم الميت ككسر عظم حي، فيعني في الإثم، مثل ما تكسر عظم إنسان حي عليه وزر، كذلك كسر عظم الميت عليه وزر بسبب ذلك. طيب جاء الوقت لهم.